يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للرقيق أن يتزوج بالحرة؟ نعم. هل يجوز للرقيق أن يتزوج بالحرة؟ نعم، لأن بريرة لما عتقت النبي خيرها، فلو بقيت معه وهي حرة وهو رقيق ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل من فرنسا، إنما ذكروا أن المرأة التي تملك عبدا ليس لها أن تتزوجه إذا كان في ملكها. نعم.